بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، درسنا هذه الليلة بإذن الله تعالى في كتاب منهج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. والدرس يبث إلى إخواننا في بلد الجزائر عرسها الله تعالى، ويبث أيضا عبر إذاعة جلسة علم عرس الله القائمين عليها. وقد كنا قد بدأنا في درس مضى في كتاب الصيام، وهذا هو الدرس الثاني في كتاب الصيام. قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وسئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعث أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي. ونهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. هذه الآثار. وقال في آخر الباب: قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذه الآثار التي أوردها الشيخ في كتاب الصيام تدل على أمور ينبغي للمسلم أن يرد عليها، فما كان سنة فعله مستنا بهذه السنة المباركة، وما كان واجبا أو غير ذلك فعله على أساس الوجوب. المسألة الأولى هي السحور والإفطار، فالسنة كما جاء في الحديث الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، متفق عليه. في هذا الحديث دليل على الترغيب في التعجيل بالفطر، في التعجيل بالفطر، بمعنى أن المسلم إذا حصل عنده اليقين بغروب الشمس فإنه يبادر ويسارع في الإفطار، وهذه سنة مباركة. وخالف فيها المبتدعة والرافضة قبحهم الله، حيث يؤخرون الإفطار زعما منهم بالاحتياط، وهذا فعل أهل الكتاب من أهل الضلال، يدعون السنن ويقدمون آرائهم في مسائل شرعية، وهذا لا يجوز. فالسنة تعجيل الإفطار، تعجيل الإفطار وتأخير السحور، هذه السنة. ولذلك جاء في الحديث الذي بعده: تسحروا فإن في السحور بركة. إذن السحور ذاته سنة مباركة ينبغي الإنسان أن يرد عليها، وهي سنة مؤكدة لهذا الحديث قوله تسحروا. والأمر هنا ليس للوجوب وإنما للندب، وإنما للندب، والذي يرفع عنه الوجوب ويحيل إلى الندب ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل ما بين صيامنا وصيام الكتاب أكلة السحر. فدل على أنه سنة، أهل الكتاب لا يتسحرون، أما نحن معشر أهل السنة معشر أهل الإسلام فإن السنة السحور، وقد كان يفعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. والسحور يؤخر إلى قبل طلوع الفجر، وفي ذلك آثار جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام رواها الصحابة، فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، أي صلاة الفجر. قال: قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا بين من انتهى من السحور إلى القيام الصلاة، إذن هو وقت قصير، فقد كانوا في ذلك الزمان يقيسون بمثل هذا عدد الآيات أو حلب شاة أو حلب ناقة أو هكذا. أما الفطور فالسنة التعجيل، إذن السحور يؤخر إلى آخر الليل قبل طلوع الفجر الصادق بوقت قصير، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا الأفضل من باب الأفضلية، وإلا فالسحور ذاته سنة. وأما الفطور يقدم، الإفطار يقدم للدليل الحديث الذي مضى معنا أول مرة، وهو قول النبي: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. إذن يعجل إذا حصل يقين في غياب الشمس فإن الإنسان يعجل بالإفطار، ولا ينبغي التعجل دون حصول اليقين. كان يقول: والله أنا بالأمس فطرت في الساعة الفلانية. يقول لا، لا تعتمد على قيد الساعة، لأن الوقت تغير من يوم إلى آخر، بل ينبغي أن يحصل اليقين إما برؤية الشمس تغيب في المغيب أو بغير ذلك، مما قد يصلح أن يكون دليلا على حصل على حصول اليقين. ودليل الإسراع في الإفطار حتى ولو كان الضوء لا زال يخيم على الجو، على الفضاء، لا تبالي، إذا غابت الشمس خلاص وجب عليك الإفطار وتسارع، سنة الإسراع هنا. جاء حديث في الصحيحين يدل على الإسراع، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. الإجداح هو خلط اللبن بالماء أو بالسويق، خلط السويق بالماء، السويق بالماء أو اللبن بالماء، قال له سويق ليفطر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فاجدح لنا. فقال الذي أمره الرسول، قال: يا رسول الله، لو أمسيت، أي لو انتظرت حتى يسود، يعني الفضاء، السماء يكون في اسوداد، يعني ظلمة شوية. قال: انزل. قال: انزل فاجدح لنا، يأمره ثاني مرة، انزل فاجدح لنا، خلاص أمر. قال: يا رسول الله، فلو أمسيت. قال: انزح. قال: انزل فاجدح لنا، ثالث مرة. قال: إن عليك نهار يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لنا، رابع مرة. فنزل فجدح لهم فشرب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال، هنا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي الانتظار للظلمة، قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، أي من جهة المغرب، من جهة المغرب حيث تغيب الشمس، إذا رأيت الليل أقبل منها هنا، وإذا يعني من جهة إلا من جهة الأخرى، من جهة الأخرى ليس من محل غياب الشمس، إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا والنهار أدبر منها هنا، أدبر من حيث مغيب الشمس، والنهار أدبر منها هنا، إذن هنا أدبر النهار بغياب الشمس، الليل أقبل من جهة المغرب، ما هناك شفق، ما هناك أي شيء. قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، أي حان وقت إفطار الصائم، هذا هو الوقت الذي ينبغي أن يفطر فيه الصائم ولا يؤخر، لا يؤخر، ما هناك دليل على التأخير من باب الاحتياط أو غير ذلك مما قد قال من البدع، إذن هنا التعجيل. وأثنى الرسول عليه الصلاة والسلام على الذين يعجلون، كما جاء في السنن عند أبي داود، عند النسائي، عند أبي ماجه، حديث رواه الإمام أحمد أيضا وإسناده حسن. وهذا الحديث قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا، لا زال السنة تقام، ظهور الدين بإقامة السنة ودحض البدعة، ما عجل الناس الفطرة إن اليهود والنصارى يؤخرون. إذن الإسلام أمره بالظهور وليس فيه احتياطات بدعية، وإنما فيه أدلة شرعية، فلا زال الناس أو لا زال الدين، دين الإسلام بخير ما سارع الناس على السنة وخالفوا اليهود وخالفوا النصارى وخالفوا أهل البدع، ما عجل الناس الفطرة إن اليهود والنصارى يؤخرون، ذما من الرسول لهم. طيب، بما يبدأ عندما يريد أن يفطر؟ السنة أن يبدأ بالرطب، بالرطب، فإن لم يتيسر فيفطر بالتمر، بالتمر أو البسر، وإن لم يتيسر جرع جرعات من ماء. طيب، هذا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والشيخ قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. رواه الخمسة. والحديث الآخر أيضا جاء من طرق كثيرة، وهو حديث حسن بشواهده، أن أنس ابن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، أي يصلي المغرب، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسوات من ماء. إذن هذه السنة التدرج، هذا باب السنة والندب، يبدأ بالرطب لأنها أيسر في هضم البطن وجريان الدم. لم يستطع جعل هناك تمرات لأنها من التمر الذي هو من جنس الرطب، ما استطاع فيجرع جرعات من ماء. هذه السنة الطيبة المباركة. ويشرع عند الإفطار دعاء، وهذا الدعاء دعاء جاء في حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني وابن حجر وغيرهم، وهو من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت الأجر إن شاء الله. إذن هذا الحديث حديث حسن، حديث حسن، والعمل به لا بأس به طالما أنه تحسن من العلماء. إذن هذا الدعاء يقال في هذا الموضع. أما قول بعض الناس بسم الله أفطرت وعليك صمت وعلى الله توكلت أو شيء من هذا القبيل، فلم يرد شيء يثبت بهذا اللفظ، ولكن هذا الحديث الذي ذكرنا ثابت يقال عند الإفطار. طيب، من آداب الصوم، من آداب الصوم أيضا أن الإنسان ينبغي أن يتحلى بالصبر وعدم إفساد صومه وتقليل أجره بالوقوع في المحرمات في الكبائر، فإن اللسان قد تقع في كبائر الذنوب في نهار رمضان، أو الفرج أو العين أو غير ذلك، وهذا لا يجوز. فينبغي الإنسان أن لا يخدش صيامه شيء من الشهوات التي قد تضعف أو يعني قد تقلل من أجره. ولذلك أورد الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع حديث جاء عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بمعنى هنا يحصل نقص في الصيام، فإن الإنسان ينبغي أن يمسك عن اللغو، عن الرفث، عن المنازعات، عن الخصومات، عن الألفاظ القبيحة، وعن الصخب، ومما لا ينبغي في حال الصائم، فإن الصائم في حال من الجوع والعطش يجلله طاعة عبادة عظيمة، فينبغي أن تكون أيضا أضاعه في حال سكينة وفي حال يعني عدم وقوع في المعاصي. وهذا الحديث فيه بيان عظيم، لأن جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور، قول الزور كل ما زورت به اللسان من كذب وغيبة وقسم بغير الله ونميمة وغير ذلك، واللسان تقع في أمور كثيرة، والعمل أيضا بالزور، ضرب هذا، شتم هذا، فعل هذه الأمور، كل هذا مما تزور به اللسان، ليس لله حاجة. الله تعالى أمرك بالصيام يعني أن تمسك عن الأكل والشرب والشهوة، أيضا تمسك عن الفساد. هنا خير لابد أن يأتي معه خير، لا يأتي معه شيء من الشرك وابن الكبائر. فقال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طيب، أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا جوع والعطش. أي صيام هناك ربما ما يخرج من أجل الصيام إلا شيء يسير، ورب قائم بالليل بصلاة التراويح وغير ذلك، وليس له في قيامه إلا السهر والتعب. وهذان حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام يحذر فيهما مما يخل بالصيام والقيام. طيب، ثم أورد الشيخ حديث فيه حكم شرعي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. إذن هنا ينظر في حال من مات وعليه أيام من القضاء، هل تقضى عنه أو ماذا؟ فالأمر متعين بمن مات، فينظر في من مات. إذا مات مريضا أو في الطريق مات وهو مسافر أو حصلت له أي شيء فمات بقتة ولم يتم صيامه، فهذا الأيام التي تركها ينظر. إن كان مثلا أفطر أيام في مرضه 4 أيام 5 أيام أو في سفره عدد أيام ثم مات قبل أن يدرك أيام يقضي فيها هذه الأيام التي عليه، ما أدرك شيء فمات، هذا معذور لا يصام عنه لأنه لم يدرك أيام أخر، لأن الصيام مطلوب قضاءه من أيام أخر كما قال تعالى: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام. هذا لم يدرك أيام أخر، فهذا ليس عليه شيء، لا كفارة ولا أن يصوم أحد عنه. المسألة الثانية: هناك من يكون عليه صيام ثم أدرك أيام يتمكن فيها من قضاء تلك الأيام إما لسفر أو مرض ولم يفعل ذلك، إذن هنا قصر، فهذا يشرع لورثته أقربائه أو من كان من الناس أن يصوم عنه قضاء، أن يصوم عنه يقضي عنه لهذا الحديث الذي جاء معنا: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. في هذه الحالة فقط، إذا تبين لنا أن هذه حالة خاصة فيصوم عن ذلك الذي مات من كان من ورثته أو من غيره من أهل الإسلام. جاء عند مسلم حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال أو وجب أجرها أو أجرك وردها عليك بالميراث. ثم قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها، أي أمها عليها صوم شهر، قد يكون قضاء قد يكون نذر قد يكون غير ذلك، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. إذن الرسول أذن لها أن تصوم عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حج عنها. فتبين من هذا الحديث أن من كان عليه صيام وأفطر في رمضان ثم أدرك أيام لم يقضي فمات فإن وليه يصوم عنه، أو نذر أن يصوم أيام معينة، أو عليه كفارة أو غير ذلك ممن يصام عنه، فإنه يصوم عنه وليه، يصوم عنه وليه إما وارثه أو غيره من الناس، لأن هذا نوع تبرع، نوع صدقة على المسلم. وهكذا ذكر في هذا الحديث الحج أيضا. إذن هذا حديث في هذا الموضع شاهد يعمل به إن شاء الله. ثم قال الشيخ: وسئل عن صوم يوم عرفة. هنا الشيخ بدأ يورد أحاديث في الصيام المندوب، أي السنن غير الفرائض، ويعني من فقه الشيخ أنه أراد أن يوردها في كتاب الصيام. فبين أنواع من صيام السنن التي كان يفعلها الرسول وأيضا بين الأمة فعلها. أول هذه السنن ذكر في الحديث الأول، قال: وسئل عن صيام يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، إذن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن صيام يوم عرفة وهو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، أن صيام ذلك اليوم لغير الحاج فيه أجر عظيم. من أجل ذلك اليوم، من صيام ذلك اليوم، أنه يكفر ذيوب سنة مضت وسنة قادمة. فانظر يا عبد الله هذا الفضل العظيم من الله تعالى. ثم أعلم أن يوم التاسع هو من العشر المفضلة التي جاء في حديث النبي أنه قال من عمل في أيام، من عمل في أيام أفضل منها في هذه، يعني أنه بيّن أن ما من عمل يعمل في الأيام العشر هناك أفضل منه، إلا جهاد خاص خرج رجل بماله ونفسه ولم يعد شيء. إذن بيّن يعني أعمال الخير وأعمال الصالحة في العشر كلها مما يحبها الله تعالى ولا مثيل لها، إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يعد، هذا جهاد هو أعظم شيء. طيب، إذن صيام يوم صيام يوم عرفة فيه من الأجر العظيم ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. أيضا أورد الشيخ حديث عن صيام يوم عاشوراء، قال وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. إذن أولا نحن نعلم أن صيام شهر المحرم يعني والإكثار منه سنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. إذن الصيام في شهر محرم مندوب في أيام شهر رمضان، ولو صام كلها يعني فيها خير عظيم، ولكن خص يوم عاشوراء بحديث خاص من النبي أن من صام يوم عاشوراء فإن الله تعالى يكفر عنه ذنوب سنة ماضية، سنة مضت. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتحرى صيام اليوم العاشر. وجاء في السنة أنه يصوم التاسع معه لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فقال ذلك لما علم أن اليهود والنصارى يصومون العاشر فأراد يخالفهم، فقال إذا عشت إلى قابل لا أصومن معه التاسع، أي لا يصومن مع عاشوراء يوم التاسع. لكن جاء في الخبر قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث ابن عباس وهو حديث عظيم وفيه الدلالة على ما ذكرنا، ورواه الإمام مسلم. إذن صيام يوم عاشوراء يوم مبارك، فيصوم الإنسان يتحرى هذا اليوم ويصوم معه يوم واحد وهو يوم التاسع، وهو يوم التاسع. أما صيام يوم الحادي عشر معه فلم يرد فيه سنة صحيحة، الأحاديث التي جاءت فيه فإنها ضعيفة. طيب، سئل أيضا صلى الله عليه وسلم، جاء ورد الشيخ حديث قال وسئل عن صيام يوم الاثنين. إذن هذه من السنن أيضا، صيام يوم الاثنين، صيام يوم الخميس. فذكر يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. إذن هذا اليوم يعني فيه فضيلة وهي إنزال الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، فعظم الرسول وكان يصومه، ومن صامه متأسيا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا فيه خير عظيم، يؤجر على هذه السنة المباركة. وهكذا جاء صيام يوم وإفطار يوم، عندما حاور رسول الله عبد الله بن عمرو الذي كان يسرد الصيام فشكاه أبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال يخبر يعني يخبر عبد الله بن عمرو قال أخبرت أنك تقول سأصومن النهار ولا أفطر ولا أقومن الليل ما عشت، أفقلت ذلك؟ قال قلت ذلك، قال قلت بأبي أنت وأم، قال فإنك لا تستطيع، ما تستطيع تصوم كل يوم يوم الدهر وتقوم الليل، هذا ما تستطيع. قال فصم يوما وأفطر يوما فذاك صيام داود وهو أفضل الصيام، لا أفضل من هذا. إذن أفضل أنواع الصيام صيام داود، صوم يوم ويفطر يوم. طيب إذا حصل أنه صام صيام داود سيأتي معه يوم الجمعة ويأتي معه الاثنين، كيف يعمل؟ نقول إذا صام يوم السبت أفطر يوم الأحد، صام يوم الاثنين أفطر يوم الثلاثاء، صام يوم الأربعاء أفطر يوم الخميس. طيب هنا جاء يوم الخميس، نقول لا بس أنت الآن صيامك أفضل ممن يتحرى الاثنين والخميس فقط، لأنك تصوم يوم بعد يوم. طيب صام يوم الجمعة أفطر يوم السبت، صام يوم الأحد، يفطر يوم الاثنين. نعم يفطر، نقول يفطر، لأن صيام يوم بعد يوم أفضل من تحرى يوم الخميس والاثنين فقط. إذا يفعل هكذا. يأتي الجمعة أيضا لا بأس عليه، يفطر الخميس يصوم الجمعة ويفطر السبت. سيأتي في الأسبوع الآخر سيصوم الخميس ويفطر الجمعة ويصوم السبت، وهكذا يوم بعد يوم، ويستمر ما عدا الأيام المحرم صيامها التي سيأتي معنا ذكرها في ما سيأتي من الحديث. إذن صيام يوم الاثنين فيه أجر، وصام الرسول وأيضا يستحب صيامه. هكذا أيضا صيام الخميس، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقد كان يصوم الاثنين والخميس، يصوم الاثنين والخميس. هذا جاء في حديث أسامة بن زيد النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يفعل ذلك، وعن زيد بن خباب أيضا، وعن غيره من الصحابة رضوان الله، وجاء عن عائشة وصحابة الكثر. إذن صيام يوم الخميس سنة مباركة، كذلك صيام ست من شوال. قال الشيخ من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، لأن رمضان 30 يوم والحسنة بعشر أمثالها. إذن 30 يوم هذه بعشر أمثالها يعتبر هنا صيام كم؟ يعني 30 يوم في عشرة ب300 يوم، ثم يصوم بعد ذلك صيام الست، هذه الست ب60 يوم، تحصل معها إجمالي 360 يوم اللي هي أيام الدهر كلها. هذا فضل عظيم، والحديث عند مسلم. وهذا ينبغي للإنسان أولا أن يتم صيام رمضان، لأن الرسول يقول من صام رمضان ثم أتبعه، إذن لابد من إتمام شهر رمضان صياما. فمن أفطر فيه يبدأ بالقضاء، يبدأ بالقضاء، وإذا ضاق عليه شوال يتم حتى يتم قضاءه ويصوم، وإن دخل عليه شهر ذو القعدة فصيامه صحيح، ولا ينبغي أن يكون عليه قضاء ويتسرع في صيام الست الأيام من شوال، كحال بعض النساء من يكون عندها حيض وأفطرت، أو نفساء وأفطرت، فلا تصوم الست من شوال إلا إذا أتمت صيام شهر رمضان وأتمت القضاء ثم تقضي. وإن خرج شهر يعني شوال لم يسعها تتابع صيام في ذي القعدة، وهذا مذهب الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في يعني الفتاوى السعدية، ذكر هذه المسألة بأن إذا تضايق عليها الوقت وخرج شهر شوال في قضاء وغير ذلك فإنها تكمل صيام الست مع دخول شهر ذو القعدة. طيب أيضا جاء في الحديث قال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. هذا أيضا سنة أخرى، صيام 3 أيام من كل شهر. هل 3 أيام جاءت مطلقة أي أيام ثلاثة في الشهر، وجاءت مقيدة بأيام البيض، أيام البيض التي هي 13 و14 و15، فالإنسان يتحرى صيامها فإن فيها خير عظيم. وقد جاء فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، يعني يبين الرسول عليه الصلاة والسلام فيها عظم الصيام هذه الأيام. جاء عن معاذة عدوية أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. فقلت لها من ما أي الأيام الشهر كان يصومها؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر سيصوم، وإن شاء صام أيام البيض 13 14 15 وهكذا، وإن شاء جعلها أيام متفرقة أخرى، كل ذلك جائز. طيب قال الشيخ بعد ذلك ونهى عن صيام، الآن يبين الصيام المحرم، النهي ما حرمه يعني الشرع يعني من أيام أن لا يصوم الإنسان فيها. قال ونهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، هذه أيام عيد، فلا ينبغي أن يخرج من صيام إلى صيام. أتم صيام الشهر دخل يوم عيد الفطر وجوبا أن يفطر، لا يجوز له أن يصوم هذا اليوم أبدا، فجاء فيه النهي صريح من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يوم النحر يوم العاشر من الحجة هذا لا يجوز صيامه، محرم الصوم فيه محرم، فلا بد فيه أن يفطر، لأن الرسول حرم صيام هذين العيدين، أو يعني نعم هذين العيدين، صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر، والحديث متفق عليه. طيب أيضا صيام أيام التشريق، قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، حديث رواه مسلم. ما هي أيام التشريق؟ أيام التشريق التي تأتي بعد يوم النحر، اللي هي إيش؟ 11 و12 و13. احنا يوم 10 يوم النحر صيام فيه محرم، يأتي بعده يوم 11 12 13، ثلاثة أيام هذه يسمى أيام التشريق، لأن الناس يشرقون فيها لحم الأضاحي والأنساك ويجففونها لكي يأهلوا من بعد. فهذه الأيام أيضا لا يصوم، وذكر النبي يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، إذا لا ينبغي الإنسان أن يصومها، وإنما ينبغي أن يفطرها، لكن أبيحة للحاج، من كان حاجا في ذلك العام وعليه تمتع ثم لم يقدم هدي، ما عنده شيء، يعني أبيح له أن يصوم هذه الأيام، أبيح له أن يصوم هذه الأيام. فقد جاء في الأثر أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم وهو في البخاري، أن يعني قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يجد الهدي، إذا هذا خاص بمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، أما غيره لا يجوز له أن يصوم. طيب إذا هذه قاعدة عظيمة ينبغي. كذلك يوم الشك، يوم الشك اللي هو آخر يوم من شعبان يوم 30، تطلع الناس اللي لم يروه، إذا أصبح يوم 30 يوم إفطار، لا ينبغي الإنسان أن يصوم يقول أنا أصوم اليوم احتياط، هذا لا يجوز. وجاء في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم، والحديث حديث حسن عند أبي داود والترمذي. أيضا جاء حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم، يعني يصوم يوم قضاء أو يصوم سنة تعودها في جات صادفة يوم 30 لا بأس، أما أن يتحرى يعني يقول أنا يعني أدرك اليوم لعله في رمضان، نقول لا هذا لا يجوز، هذا تنطع، هذا لا يجوز. طيب هناك أيام مكروهة، ذكر بعض العلم أنها مكروهة وأوردوا فيها أدلة وخالفهم بعض أهل العلم، من هذه الأيام يوم الجمعة، جاء فيها حديث قال صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، هذا الحديث متفق عليه. فقال أهل الإسلام أنه لا ينبغي تحري يوم الجمعة وإفراده في الصيام، شوف المكروه هو الإفراد، مكروه وليس محرم، إنما مكروه، ولو صامه الإنسان لا يترب عليه، لكن نقول مكروه، لما؟ لأن الرسول أذن بصيامه، لكن صيامه مع يصوم مع يوم قبله أو يوم بعده، أي يصوم معه يوم الخميس أو يصوم معه السبت، هذا لم يكره. وقد جاء في هذا حديث قال صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، يعني معه مع يوم الجمعة، إذن إفراده بصيام نفل مكروه، وإن صامه فليس على شيء، لكن مكروه فعله مكروه. وهذا للحديث الذي ورد معنا. طيب جاء أيضا حديث آخر وهو عند مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم، يعني مثل الذي يصوم يوم بعد يوم سيأتي عليه الجمعة ما صام قبله ولا صام بعده، هذا لا بأس، لأنه هذا صيام داود كما بينا، أو جاء معه يوم الخميس صامه، أو جاء معه يوم عاشوراء يصومه، أو جاء معه يوم عرفة يصومه، ما هناك مانع. طيب جاء بعد ذلك ذكر كراهة، أو يعني كما ذكر بعض أهل العلم تحريم صيام النفل في يوم الجمعة في يوم السبت. هنا هذا اليوم جاء في الحديث أنه فيه نهي، وهو أيضا جاء في حديث، لكن هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا الحديث اختلف فيها العلم، اختلف فيه اختلاف كثير، وكثير من أهل العلم يقول أنه ضعيف وأنه مضطرب، والإمام مالك يقول هذا الحديث لا يصح أبدا، وكثير من أهل العلم يرون أنه حديث ضعيف ولا يعملون به، وأنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك من يصححه مثل الشيخ الألباني وغيره من بعض العلماء يصح هذا الحديث. فالذين يصححون هذا الحديث لا يعني لا يوجبون أو لا يرون صيام يوم السبت يعني فيما كان نفل، وإنما يصوم في قضاء فرض أو في رمضان، ولا يرون صيام يعني عاشوراء إذا جاء فيه أو عرفة. فلا، لكن أهل السنة جمهور أهل العلم يقولون لا بأس، فإن من صامه صام السنة فيه فإنه يكره على صحة هذا الحديث، فإنه مكروه، لكن لا نقول أنه محرم، لا نقول أنه محرم، لأن النبي قد أذن بصيامه مع الجمعة، لأنه هناك لما أذن بصيام يوم الجمعة قال يوم بعده، وما هو بعده؟ إذن بعده يوم السبت، إذن هنا أذن للصيام. لما يعني رأى زوجته إحدى زوجاته تصوم يوم الخميس قال لها تصومين غدا؟ قالت لا، قال إذن افطري، لأن صامت يوم فقط، قال افطري. تصومين غدا؟ قالت لا، صامت يوم الخميس. تصومين معه الجمعة؟ قالت لا، إذن افطري. طيب هكذا أيضا، تصومين صامت يوم الجمعة، تصومين معه السبت؟ قال افطري. إذن هنا دل على أنه يجوز صيامه مع غيره، وأما إفراده إن صح الحديث فإنه مكروه. في ختام هذا الباب قال الشيخ، وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث عظيم يبين فيه أن يعني صيام رمضان مكفر للذنوب، ولكن الذنوب هنا هي الصغائر وليست الكبائر، وإنما يعني الكبائر لابد فيها من التوبة، والصغائر مكفراتها كثيرة. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن صيام شهر رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله الذي شرع لنا صيام هذا اليوم، واحتساب أي يرى يعني طلب الأجر من الله تعالى وليس من أحد. من صامه على هذا الأمر غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من صغائر الذنوب، من صغائر الذنوب وليست من كبائر الذنوب، وإنما كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة يعني نصوح بشروطها. هكذا قال أيضا من قام ليلة القدر، ليلة القدر يتحراها الإنسان في العشر الأواخر وهي ليلة مباركة، قام تلك الليلة أي قام لم ينم تلك الليلة، وكان في صلاة أو في دعاء أو في ذكر، في أي أنواع الذكر أو في اعتكاف كل ذلك، فأقام تلك الليلة لم ينم وتحراها بالذكر وبالصلاة وغيرها، فمن قامها إيمانا بأن الله تعالى شرعها، شرع تلك الليلة وعظمها وجعل فيها أجر عظيم، واحتساب الأجر من الله، يرجو الأجر من الله في ذلك القيام، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أيضا هنا يغفر الله له ما تقدم من ذنبه مما كان من الصغائر، مما كان من الصغائر. وقال الله تعالى عن تلك الليلة إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، فبين فضل هذه الليلة العظيمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر يتحرى فيها ليلة القدر، يلتمس فيها ليلة القدر، وكان في آخر أيامه يلزم هذا الاعتكاف إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وبعدما مات لزم الاعتكاف أصحابه وزوجاته من بعده. وإن شاء الله ننظر في درس الاعتكاف وما يرد فيه من أحكام إن شاء الله في الدرس القادم مع كتاب الحج بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر والبثوبة إنه لذلك والقادر عليه. وننظر بإذن الله تعالى الآن فيما ورد إلينا من أسئلة من إخواننا في الجزائر. أخونا أبو يعلى بايزيد أرسل إلينا هنا أسئلة. السؤال الأول يقول عندنا في الحي أئمة يتجانيون، فهل تصح الصلاة خلفهم؟ تيجانيون، نعم تيجانيون. التيجانيون هؤلاء مبتدعة، وربما عندهم شيء من الشركيات، فينظر في حالهم، فإن كان هذا الإمام من التيجانية وعنده أمور شركية فلا يصلى عليه، لأن صلاته لا تجوز لنفسه ولا لغيره، الصلاة باطلة، هذا مشرك. أما إذا كانت مجرد بدع، والبدع شأنه خطير، يصلى خلفه، فالصلاة خلفه صحيحة، لكن الأفضل الأفضل عدم الصلاة خلفه حتى نؤدبه، لأنه مبتدع. إذا رأى الناس ما يصلون خلفه، لما لا يصلون؟ والله أنت مبتدع، ربما يهدي الله ويترك هذا الفعل من البدع. أما إن كان عنده شرك فلا يجوز صلاة خلفه البتة. سؤال الثاني يقول: هل صحيح أن الأشاعرة جبرية متوسطة، وأنهم يقولون بالجبر الباطل، وما معنى ذلك؟ أنا لا يحضرني شيء الآن من هذا الأمر، ولكن هم من الفرق الضالة، من الفرق الضالة، فهم إما جبرية أو قدرية، والله المستعان. قال: ما أبرز مخالفات جماعة التبليغ، وما أبرز الكتب في الرد عليها؟ مخالفات أصحاب التبليغ أنهم يدعون إلى الله تعالى بجهل، يدعون بجهل بدون علم، بدون علم، ويحبون الجهل، يأخذون معهم الرعاة دائما، ويفرضون على الناس ما لم يفرض عليهم الله تعالى، صيام أيام معينة وخروج معين وستة أيام وشهر وشهر وكذا وكذا، كل هذا من البدع والضلالات التي ما أنزل الله بها سلطان، ويعني يأتون بأشياء في الدين كلها من البدع، فهم دعاة بدعة، دعاة بدعة وضلالة، يتجنبون ولا يخرج معهم أحد، وعندهم جهل، ما يعرفون معنى لا إله إلا الله، يفسرون لا إله إلا الله أنه لا خالق لا رازق لا مالك لا محيي لا مميت، بس فقط هذا. طيب لا معبود، يقول لا لا لا ما في دخل، ما يلزم، بس هذه يعرفون معنى لا إله إلا الله بالربوبية، وهذا غير صحيح. طيب يسأل السؤال الرابع، يقول: رجل سأل من ضرسه الدم فابتلعه وهو في الصلاة، فهل تبطل صلاته؟ إذا كان ابتلعه متعمد لا شك صلاته تبطل، لأن الشرب والأكل في الصلاة لا يجوز، وهذا دم خرج من الفم، فإن استطعت أن تخرجه فلا بأس، ما استطعت رغما عنك دخل ما عليك، صلاتك صحيحة، لا تتعمد ابتلاعه، خرج منديل اخرجه، ما استطعت تخرج من الصلاة تزيل هذا عنك ثم تصلي بعد ذلك. وكذلك إذا يعني ابتلعه وهو صائم يفطر، إلا إذا كان بدون يعني قصد منه فصيامه صحيح. يقول: ما حكم استخدام شبكة الإنترنت الشخصية دون علم صاحبها؟ لا يجوز، لا يجوز هذا، لأن هذا تعدي، لأن هذا تعدي. يقول السؤال السادس: هل ثبت في السنة أن الأقرب إلى الإمام في الصلاة يكون أقرب إلى الله تعالى يوم القيامة؟ لا، ما في دليل على هذا، ما هناك دليل. جاء عن القرب من خطبة الجمعة، وأن القرب منها هذا قرب من الله تعالى يوم القيامة، يوم القيامة. أما كل الصلوات لا دليل عندي على هذا. السؤال السابع يقول: ما معنى حديث إن الله لا يمل حتى تملوا؟ أي أنكم فيه توجيه من الله تعالى من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان ينبغي أن يحرص على الأمل العمل ولا يمل منه، يعني تصوم مثلا في كل أسبوع يوم الاثنين والخميس تستمر على هذا لا تمل، ولك الأجر العظيم، ففعلك هذا تؤجر عليه. والملل يعني لا لا لا, لا يقال أن الله يمل، لأن هذا خصال نقص، وخصال النقص لا تكون في الله تعالى، الله تعالى هو صفات الكمال، الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولكن جاء هذا اللفظ على وجه المشاكلة، على وجه المشاكلة، ووجه المشاكلة هذا جاء في كثير من لغة العرب، ولا الملل لا ينسب إلى الله تعالى سبحانه وتعالى عز وجل. والسؤال التاسع: ما حكم العمل في الإدارات الحكومية؟ لا بأس إن كان ما هناك محرم، لا بأس في ذلك. سؤال عاشر يقول: ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة، مع العلم أنه لا يوجد جامعات غير مختلطة وما الضوابط الدراسية فيها؟ الدراسة في الجامعة اللي فيها اختلاط وفتنة، والإنسان يقع فيها في شهوة، وكم من فتن، كم من النساء يعني حصل لهم من الفتن ما الله بعليم في الجامعات، وكم من الشباب وقعوا أيضا في الزنا وفي الحمل وغير ذلك في الجامعات، ما السبب؟ قالوا الاختلاط. إذن هذا شر ينبغي الاتقاء والبعد عنه، ينبغي الاتقاء والبعد عنه. طيب طيب قول سؤال 11، هل يصح الوضوء عند تجديد الماء للأذنين بعد مسح الرأس؟ ماشي دليل على التجديد، لكن إن فعل ذلك لا بأس، صلاته وضوءه صحيح. السؤال 12 يقول: نحن إخوة مقبلون على دراسة كتاب التوحيد، فما هو الشرع الذي تنصحوننا به جزاكم الله خير؟ شروحات العلماء كلها طيبة، كتب التوحيد مخدوم، كتاب التوحيد شرح من مشايخ كثر، وكتاب الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يسمى المفيد، اللي هو قول المفيد، القول المفيد، وهو في جزئين، كتاب جيد ما شاء الله، كتاب جيد، والشيخ يعني شرحه شرح طيب مبارك. وهذه الأيام الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى له شرح جيد يشرح هذه الأيام، سمعت بعض مقاطع فيه، شرح طيب مبارك. السؤال 13 يقول: في رمضان بعض الأئمة عندنا يطلبون من الناس أن يمسكوا قبل الأذان بعشر دقائق، فما حكم ذلك؟ ماشي دليل على هذا، ما في دليل، لا تمسك إلا إذا شرع المؤذن، إذا شرع خلاص بعد ما شرع الأذان لا تأكل إلا ما كان في يدك من ماء اشربه، وقبلها تمسك ولو بدقيقة واحدة، أما إلزام الناس بعشر دقائق ما في دليل على هذا. طيب هنا سؤال أيضا، السؤال 18 لعله، يقول: كيف نجمع بين حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون وبين حديث لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم وأتى بكم آخرهم؟ الحديث قول الرسول لولا أنكم تذنبون، هذا بمعنى أن الذنب يعني لا محالة للإنسان من أن يقع فيه، ما في محالة، الإنسان معرض للذنب بكل الطرق لابد، هكذا الله تعالى كتب على عباده أنهم الذنب يعني ما يستطيعوا يتحرزون منه، إذا إنسان يقع في الذنب، وإذا وقع في الذنب يهرع إلى التوبة، ولذلك قال في الحديث الآخر أن المجاهرين لا يعني لا يدخلون الجنة إلا بعد عذاب، كل أمتي يدخل الجنة إلا المجاهر هذا يعذب على قدر، إن شاء الله عذبه على قدر ذنبه، المجاهر هذا مصر على الذنب لا يبالي حتى أنه يتكلم الناس أنا فعلت كذا، هذا يعني صاحب معصية وإشهار للمعصية ودعوة إلى المعاصي، لكن الآخر يقع في الذنب ويستر نفسه ويتوب إلى الله تعالى، والله المستعان. يقول السائل أيضا: ما هو الضابط في التورية؟ التورية يعني تأتي بكلام قريب، تقول يعني مثلا مرة زوجتك أنت تكرهها مما فيها من أفعال، ثم حصل بينك وبينها يعني زعل وتريد أن تصالحها، تقول والله أنا أحبك، هنا في القلب كراهة لها، لكن أنت تقول يعني تحبها في الإسلام، تحب يا أنها تصلي أنها كذا، صب فيها تحب فيها أعمال الخير، والله أنا أحبك يعني أحبك في الله كمؤمنة، هذه التورية، وهكذا الفاظ تأتي في هذا المعنى تكون يقال لها التورية. طيب يقول: ما حال يوسف العفيس وصالح العصيمي؟ لا أعرف أنا هؤلاء، ما أعرفهم. سؤال 14 يقول: ما هي كيفية التعامل مع المبتدعة ومن واليهم، وإذا كان له فضل علينا فهل يؤخذ فضل المبتدع في الاعتبار؟ المبتدع ما له فضل عندنا يا أخي، ما له فضل، المبتدع هذا يعني يعاند الله تعالى، يعاند الرسول، يعني يقول أن كأنه يقول هذا الدين قاصر، هذا الدين الذي أنزله الله ما كمله، الرسول ما بلغ، نحن نكمل، يقول هذا لسان حاله، ما هو لسان مقاله، ما هو لا يقول بهذا، لكن لسان حاله يتهم الله أنه ما كمل الدين، وأن الرسول لم يعني يكمل الدين، فيريد استدرك، هذا ما له عندنا إلا الهجر، يا أبا وأصر على البدعة نهجره، لا كرامة، لا نسلم عليه ولا نرد سلامه، لا نصلي عليه إذا مات، لا نتبع جنازته، والله المستعان. سؤال 15 يقول: سوء الخلاق والزهد في طلب العلم وكثرة الذنوب والمعاصي تخرج فاعلها من أهل السنة إلى السلفية؟ المعاصي لا تخرج السلفي من سلفيته، إنما اللي يخرجها هي البدع في دين الله، تحزب هذا بدعة عظيمة، بدع ضلالات في دين الله تعالى، البدع هذه تخرج الإنسان من السلفية، أما المعاصي فإنها لا تخرج من السلفية. الذنوب المعاصي لا يبرأ الإنسان منها، يقع ولا تخرج من المنهج السلفي بارك الله فيكم. والرجل له أرض قريبة من المسجد وأراد أن يحفر بئر ويوقفها للمسجد بشرط أن يستعمل منها بعض الماء لسقاء أشجاره، فما حكم ذلك؟ إذا هذا وقف مقيد، وقف مقيد، فإنه إذا فعل هذا إن شاء الله لا بأس، قيد له الأجر والثواب، ويستعمل هذا إلى أن يموت وينقطع هذا الفعل منه، يصبح الماء بعد ذلك للمسجد. نعم. على كل حال نحن مرينا على جميع الأسئلة عندنا في هذا الموضع، وما نرى هناك سؤال لم نذكره. قول السؤال التاسع: حكم عمل في الإدارات الحكومية؟ قلنا طيب، إذا الحمد لله الأسئلة كلها مرينا عليها. أقول: هل ذكر أسماء أشخاص تسببوا في مشكلة يعد غيبة؟ نعم. قول هنا: هل ذكر أسماء أشخاص تسببوا في مشكلة بعد يعد غيبة؟ إن كان كذلك فما كفارته؟ نعم، إذا كان إنسان يعني وقع في أمور يعاب عليها ثم تكلم عنده ده وتقول له فلان فعل كذا فعل كذا، حتى ولو كان فعلها ما يجوز لك تتكلم، لأنه هذا عيب عنده وهو غير موجود الآن، لما تتكلم عليه؟ مع كلام صحيح إذا بصحه ما يجوز، لأن ذكرك أخاك فيما يكره هذا غيبة ما يجوز، لا تتكلم عليه. قل والله في ناس اليوم فعلوا كذا فعلوا كذا، يعني غيبة المجهول لا تضر، أما فلان فعل كذا كذا هذا عيب فيه تذكره وهو يكره ذلك، فهذه من غيبة. كفارتها أن تذهب إلى تقول: يا أخي والله أنا اغتبتك، أعفيني سامحني، يعفي عنك إن شاء الله، وهكذا. والله المستعان. وبهذا نختم درسنا هذه الليلة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.